فإنه الركن إن خانت كأركانه فإنه الركن إن خانت كأركانه. أشرقت شمس الوداع وحانت لحظات الفراق، والشوق يزداد إليك يا أخي، فأين أنت يا أخي؟ أين أنت يا أخي؟ وتقضت فرحة اللقيا كبرق، وسمانا ظلمت بعد التماعي. وتقضت فرحة اللقيا كبرق، وسمانا أظلمت بعد التماعي. آه لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداع. آه لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداع. آه لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداع. آه لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداع. فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داعي لقائي. فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داعي لقائي. يا أخي اليوم نمضي وعزائي أن شمس البين تطوى بلقائي. يا أخي اليوم نمضي وعزائي أن شمس البين تطوى بلقائي. وختاما تقبلوا أطيب تحية من إخوانكم في تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام، رقم الهاتف 8-4-2-8-4-4-1.